قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد. يقول المصنف رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في سجودكم ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. هذا الحديث الكلام عليه في موضعين: الموضع الأول في بيان مناسبته لباب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والموضع الثاني في بيان معناه وما اشتمل عليه من المسائل والأحكام. أما مناسبة هذا الحديث لباب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد اشتمل هذا الحديث على بيان ما ينبغي أن يكون عليه المكلف أثناء سجوده في الصلاة، فهو مشتمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر فيه بعدم مشابهة الكلب أثناء سجود الإنسان في صلاته. يقول عليه الصلاة والسلام: اعتدلوا في سجودكم. يقال اعتدل الأمر إذا سار على ما ينبغي أن يكون عليه، فهي الحالة المتوسطة بين الإفراط والتفريط، وليس المراد بقوله اعتدلوا أن يستوي ظهر الإنسان أثناء سجوده حتى يكون كالنائم على وجهه، كما قال في ركوعه: اعتدلوا، أي أنه كان يعتدل ظهره في الركوع. بل المراد بأمره عليه الصلاة والسلام بالاعتدال في السجود أن يكون أعلى الأسفل الإنسان، وهو ظهره أعلى من رأسه، وكذلك أيضا أن يرفع ذراعيه عن الأرض. ويدل على ذلك قوله بعد ذلك: ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. فدل هذا على أن الإنسان إذا سجد ينبغي عليه أمران: الأمر الأول أن يرفع ظهره وعجزه، وأن يرخي أسافله حتى تصيب الأرض، ثم بعد ذلك يجافي بين ضبعيه فيجعل ذراعيه في بعد عن جنبه، وكذلك ذراعه في بعد عن الأرض. وبهذا يتحقق الاعتدال في السجود، فلا يجعل الذراعين على الأرض كحالة الكلب إذا جلس، وكذلك أيضا لا يقبضهما. ولذلك ورد في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام النهي عن كلا الأمرين، أحدهما الأول وهو أن يرفع ذراعيه عن الأرض، وهذا ما تضمنه حديث أنس الذي معنا. وورد عنه أيضا الأمر الثاني وهو عدم إلصاق ذراعيه بجنبه، إذ ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا سجد جافا، حتى ورد في حديث البراء عند ابن ماجه أنه عليه الصلاة والسلام كان يجافي حتى يشفق الصحابة رضوان الله عليهم على النبي صلى الله عليه وسلم من شدة مجافاته، وكان إذا سجد رؤي بياض إبطيه صلوات الله وسلامه عليه. فالمقصود أن هذا الحديث الذي اشتمل على أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاعتدال هو كما قال بعض العلماء ليس المراد به الاعتدال الحسي، وإنما المراد به الاعتدال المعنوي. والمراد بالاعتدال المعنوي عند العلماء أن يوقع المصلي سجوده على الصفة الشرعية التي وردت من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده، وفي قولهم ينبغي أن يرفع الإنسان عجيزته فيكون ظهره أعلى من رأسه بأن يكون منكسا على الأرض، فلو استوى ظهر الإنسان مع رأسه حال السجود. مثال ذلك أن يصلي على أرض مرتفعة بحيث إذا سجد ساوى رأسه ظهره، إذا فعل ذلك اختلف العلماء في صحة سجوده، فقد أجمع العلماء على أن الإنسان إذا رفع ظهره وكان أعلى من رأسه حال السجود صح سجوده وأجزأ، على شروط عندهم كاشتراط السجود على السبعة الأعضاء. وأما إذا كان رأسه أعلى من ظهره فجزم طائفة من الفقهاء بعدم صحة السجود، فلو سجد الإنسان على شيء مرتفع أمامه كأن يسجد على عتبة هي أعلى من الأرض التي يجلس عليها. قالوا فإذا سجد على مثل ذلك وأصبح رأسه أرفع من ظهره لم يصح سجوده، وأما إذا استوى رأسه مع ظهره فللعلماء قولان في صحة السجود، لأنه مشكوك في اعتبار هذه الهيئة على الصفة الشرعية المطلوبة. والمقصود أنه ينبغي للإنسان إذا سجد أن يكون ظهره وتكون إليته أرفع من رأسه، وألا يساوي ولا يكون رأسه أرفع من إليته، فإذا فعل ذلك فقد تحقق جزء الاعتدال في السجود، كما أشار إلى ذلك العلماء رحمهم الله. أما الأمر الثاني الذي اشتمل عليه هذا الحديث فهو قوله عليه الصلاة والسلام: ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. وأصل البسط الافتراش، ومنه سمي البساط بساطا لأنه يفترش على الأرض فيفصل بين الإنسان وبين الأرض. والمراد ببسط الإنسان لذراعيه أثناء السجود أن يكون الذراعان ملتصقين بالأرض كحالة الكلب أكرمكم الله إذا جلس على الأرض، فيكون جانب الذراعين على الأرض، فإذا فعل ذلك كان سجوده أشبه بانبساط الكلب المنهي عنه. وقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنه نهى عن أن يفترش المصلي ذراعيه افتراش السبع. وكل هذا إنما هو بترفع المصلي عن مشابهة الدواب والبهائم، ذلك أن هيئة المصلي هيئة تشريف وتكريم، ينبغي أن تكون حالته أثناء أداء هذه العبادة الجليلة موافقة لنفس العبادة التي أجلها الله تبارك وتعالى. وللعلماء في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن مشابهة الكلاب أثناء السجود وجهان: الوجه الأول قالوا إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بسط المصلي لذراعيه كانبساط الكلب، لأن هذه الصفة تدل على الذلة والمهانة، التي لا تلي التي وتدل على الخنوع والكسل والخمول، ذلك أن الكلب لا يفعل ذلك إلا عند ارتياحه واستجمامه. وأشار الله تعالى إلى ذلك بقوله: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، فهي حالة خمول وكسل، والمقام بين يدي ملك الملوك، يتطلب من الإنسان أن يكون على حالة الإجلال والإعظام لله تبارك وتعالى. فخالفت هذه الهيئة ما ينبغي أن يكون عليه المصلي من تعظيم لله تبارك وتعالى واستشعار للموقف بين يديه. وهذا يدل على أن مقصود الشرع من المصلي تعظيم الله تبارك وتعالى في صلاته. فلما كانت هذه الهيئة على خلاف هذا المقصود الشرعي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. قال بعض العلماء: والوجه الثاني أن النهي من النبي صلى الله عليه وسلم وقع مجردا أن يشابه المكلف الحيوان، ذلك أن الإنسان كرمه الله تبارك وتعالى وشرفه وأعلى مقامه وفضله على سائر خلقه، كما أشار إلى ذلك في محكم كتابه، فقال سبحانه وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم. فهذا يدل على أن الله تبارك وتعالى كرم الإنسان وشرفه وفضله، كما قال تعالى: وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فلما كان بنو آدم مكرمين مشرفين من الله تبارك وتعالى، لذلك نهي عن مشابهتهم للدواب، خاصة في هذا المقام الجليل بين يدي الله تبارك وتعالى في الصلاة. وقوله: ولا يبسط أحدكم ذراعيه، انبساط الكلب، شبه النبي صلى الله عليه وسلم البسط بانبساط الكلب، وهذا أسلوب تربوي رفيع أراد منه النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفر الصحابة والأمة من بعدهم عن فعل هذا الأمر المنهي عنه. ولذلك قال بعض العلماء رحمهم الله: إن اشتمال الشرع في بعض المنهيات على بعض الأمور على بعض الأوصاف، كنهيه عن الرجوع في الهبة وقوله عليه الصلاة والسلام: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يأكل قيئة، كل هذا يعتبره العلماء من أسلوب التربية، وهو أن يجمع الإنسان في نهيه بين النهي وبين تمثيل الشيء المنهي عنه بالأمر المستبشع. فإذا مثل الإنسان في حال ارتكابه للمنهي بشيء تستبشعه النفوس كان ذلك أدعى لتركه. وهذا الأسلوب النبوي الذي تضمنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي معنا تضمنه هدي الكتاب العزيز، فإن الله تبارك وتعالى قد يقرن النهي بصفة تستبشعها النفوس وتنفر منها الطبائع السليمة. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل. النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصل فإنك لم تصلي ثلاثة. فقال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره فعلمني. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. يقول المصنف رحمه الله: عن باب وجوب الطمأنينة في الصلاة في الركوع والسجود. قوله رحمه الله: باب وجوب الطمأنينة، أي في هذا الموضع. سأذكر لك جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تدل على لزوم الطمأنينة في الصلاة. وقوله وجوب أي لزوم، بمعنى أن من اطمأن في صلاته أثيب على ذلك، وأن من ترك الطمأنينة في الصلاة أثم وبطلت صلاته، كما تضمن ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وفي قوله في الركوع والسجود الطمأنينة مأخوذة من قوله: مطمئن الرجل إذا استقر. فأصل الطمأنينة في اللغة الاستقرار والثبات، يقال للشيء المضطرب بعد اضطرابه وثبوته اطمأن، أي استقر وثبت. والمراد بالطمأنينة في الصلاة لبث المصلي أثناء فعله للصلاة في كل ركن بقدر، حتى يصدق عليه أنه فعله. وتوضيح ذلك: إذا قام مثلا في صلاته ألا يعجل بالركوع، وإذا ركع ألا يعجل بالرفع من الركوع، حتى يمضي وقت وزمان يتحقق به وصفه بكونه راكعا لمن رآه. ولهذه الطمأنينة شرط صحة وإجزاء نبه العلماء عليه، سيأتي إن شاء الله الكلام عليه في موضعه. وقوله رحمه الله: باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود، أي ذكر الدليل الذي يدل على أن المصلي إذا ركع أو إذا سجد ينبغي عليه ألا يعجل في الرفع من الركوع والرفع من السجود، وأنه إذا ركع ثم رفع مباشرة أو سجد ثم رفع مباشرة أنه لا يصدق عليه أنه مصل على الوجه المطلوب شرعا، كما سيأتي في حديث أبي هريرة الذي معنا. وهذا الباب مناسبته لكتاب الصلاة واضحة، ذلك أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، إذا وجدت في الصلاة حكم باعتبارها إذا استتمت بقية الأركان، وإذا فقدت في الصلاة حكم ببطلانها وعدم إجزائها. وقوله باب الطمأنينة في الركوع والسجود، هذا الباب يخل به كثير من الناس، خاصة عوام الناس، إذ لا يحسنون الركوع والسجود في الصلاة، فتجد الرجل يعجل في رفعه من الركوع ورفعه من السجود. فلذلك اعتنى العلماء رحمهم الله بذلك، وقد وقع الإخلال بالطمأنينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي هريرة هذا الذي معنا، فكيف بحال غيره من القرون. فمن باب أولى وأحرى أن يضيع، قال بعض العلماء: فوات الطمأنينة في الصلاة الغالب فيه أن يكون من تلبيس الشيطان على الإنسان، فمن عداوة الشيطان للإنسان وحرصه على تفويت الخير عليه أن يعجله في الصلاة حتى لا يستقر في ركوعه وسجوده، لعلم عدو الله بأن الله يرحم المصلي بكثرة ذكره وشكره وتمجيده في الركوع والسجود، فهو يحرص على إعجاله ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المصلي إذا استفتح الصلاة جاءه الشيطان بالوساوس والخطرات فذكره ما لم يكن في خاطره حتى يصرفه عن التلذذ بالصلاة والطمأنينة فيها. فهذا الباب من أعظم الأبواب التي تنبغي العناية بها، وأعظم الناس حظا في الصلاة، أكثرهم خشوعا وطمأنينة فيها، وألذ صلاة وأحلى صلاة في قلب الإنسان وأعظمها وقعا. تلك الصلاة التي يتم المكلف ركوعها وسجودها وقيامها وأركانها وشرائطها، والعكس بالعكس. ولذلك ورد في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أن المكلف إذا حفظ للصلاة حقها من الركوع والسجود والطمأنينة فأداها بطمأنينة وارتياح وذكر مع حضور قلب وخشوع صعدت إلى السماء وعليها نور، وقالت ففتحت لها أبواب السماء، وقالت حفظك الله كما حفظتني، وقال بعض العلماء في قولها حفظك الله كما حفظتني أي أن صاحبها يحفظ من معصية الله. ولذلك قال الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فحفظ الصلاة بأداء الطمأنينة على وجهها سبب في رحمة الله عز وجل بالمصلي. يقول رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم، فقال ارجع، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصلي، فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصلي ثلاثا، فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، فقال النبي فعلمني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. هذا الحديث حديث عظيم اشتمل على فوائد جليلة علمها النبي صلى الله عليه وسلم وبينها، ذلك أن قصة المسيء صلاته يعتبرها كثير من الفقهاء والمحدثين أصلا في كثير من المسائل الخلافية في الصلاة، فأكثر المسائل التي اختلف العلماء رحمهم الله فيها في وجوب بعض أفعال الصلاة وأركانها، الحجة فيها والعمدة حديث أبي هريرة في الصحيحين، أعني حديث المسيء صلاته. ولذلك اعتمد العلماء رحمهم الله ما تضمنه هذا الحديث من الأوامر عنه عليه الصلاة والسلام. يقول أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، هذه الرواية ظاهرها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الرجل المسيء صلاته عند دخوله للمسجد، والحقيقة بخلاف ذلك، ففي رواية النسائي في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه، وبناء عليه يكون قول أبي هريرة رضي الله عنه في هذا الحديث دخل المسجد أي دخل المسجد فصلى ثم جلس مع أصحابه صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهم، لأن رواية النسائي فيها بينا نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله في هذه الرواية دخل المسجد المراد بالمسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، لأنه هو المراد عند الإطلاق، فأل في قوله المسجد المراد بها ألل العهد، والمراد به العهد الذهني أي المسجد المعروف في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله إذ جاء رجل فدخل رجل، هذه الرواية التي في الصحيحين أبهمت اسم الرجل ولم تبين من هو الرجل وما اسمه، والذي في مصنف ابن أبي شيبة أنه خلاد ابن رافع رضي الله عنه وأرضاه، كما وهو جد علي بن يحيى أو يحيى بن علي على خلاف في النسخ راوي الحديث كما في رواية السنن. وقوله إذ دخل رجل قلنا مبهما، وهذا الإبهام الذي تضمنته رواية الصحيحين وجهالة الرجل في هذه الرواية لا تضر، لأن العلم به والجهل به يستوي، فلا فائدة في معرفة من هو الرجل، اللهم إلا أن يستفاد في بعض الأحاديث بمعرفة تاريخ إسلام الصحابي حتى يجمع بين الرواية وبين غيرها إذا تعارضت الروايات عند القول بالنسخ، كما هو صنيع العلماء رحمهم الله عند التعارض. وقوله فدخل رجل فصلى، هذه الرواية التي معنا رواية مطلقة لم تبين ما هي الصلاة، وفي رواية النسائي في السنن أنه صلى ركعتين، والجزم بكونها ركعتين جعل بعض العلماء يقول إن الركعتين اللتين صلاهما المسيء صلاته إنما هي تحية المسجد. وفي معرفة كونها فرضا أو نفلا فوائد سيأتي إن شاء الله الإشارة إليها. وقوله فصلى، ورد في رواية النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في ناحية من المسجد، ولما دخل خلاد رضي الله عنه يصلي قال أبو هريرة فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يرمقه في صلاته، أي ترك الحديث مع الصحابة وأقبل يراقب ذلك الرجل في صلاته. وعلى هذه الرواية بل ورد فيها أن الصحابة رضوان الله عليهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يرمق خلادا ولا يعرفون ما هو الشيء الذي يعيبه عليه في صلاته، كما ورد صريحا في رواية النسائي في السنن. وفي إقبال النبي صلى الله عليه وسلم على خلاد ونظرته إلى هذا الرجل أثناء صلاته سؤال كيف يترك النبي صلى الله عليه وسلم نفع الصحابة الذين هم أكثر عددا ويشتغل بمراقبة فرد واحد، مع أن المصلحة في الحديث مع الجماعة أعظم من مصلحة النظر إلى شخص واحد؟ هذا سؤال وإشكال، لأن القاعدة أن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، فكيف يشتغل النبي صلى الله عليه وسلم بمصلحة الفرد ويترك من هو أكثر منه؟ والجواب على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لأنه مما تتضمنه المصلحة العامة، ذلك أنه في نهاية الأمر علم المسيء صلاته كيف يصلي، فانتفعت الأمة نفعا عظيما، فكان في ذلك نفع للعامة. فلا يسلم أن اشتغال النبي صلى الله عليه وسلم بأمر هذا الصحابي يعتبر انصرافا من نفع الجماعة إلى نفع الفرد بعينه، ولأن هذا الصحابي لو سكت عنه عليه الصلاة والسلام لفهم أن الطمأنينة في الصلاة غير واجبة، لأنه لو أنكر عليه بعد ذلك لقال: قد صليت والنبي صلى الله عليه وسلم يراني، فلم ينكر علي شيئا من صلاتي. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قد انتفع ببيانه للمسيء صلاته غيره. ومن أمثلة هذا الحديث ومما يشبه هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام للرجل الذي جاء يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب في القوم وجعل يتخطى الرقاب قال له: اجلس فقد آذيت. وكذلك قوله في حديث سليك بن سلكة الغطفاني رضي الله عنه وقال للرجل لما رآه جلس ولم يصلق فاركع ركعتين وكذا. فالمقصود أن هذا كله يتضمن مصلحة عامة في بيان هذا الحكم الشرعي الذي اشتمل عليه تنبيه النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فصلى أي فعل صلاته، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم أي سلم على النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه العبارة أعني قوله ثم جاء فسلم عدة فوائد. الفائدة الأولى: فيها دليل على أن من دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبره أنه يسن له أولا أن يبتدئ بتحية المسجد قبل السلام عند القبر، فيصلي تحية المسجد ثم يذهب للسلام، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه الصحابي لم يسلم عليه، وإنما صلى تحية المسجد أولا ثم سلم على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. فأخذ من هذا بعض العلماء دليلا على أن السنة في القادم إلى المدينة بقصد الصلاة في المسجد أن يبتدئ بالصلاة في المسجد فيحيي المسجد أولا ثم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية: فيها دليل على أن الإنسان إذا دخل المسجد ووجد أناسا جلوسا بالمسجد أنه يبتدئ تحية المسجد قبل السلام عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في المسجد فلم يبتدئه الصحابي بالسلام، وإنما صلى تحية المسجد أولا ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه بعد ذلك. ولكن أجاب بعض العلماء رحمهم الله بعموم الأحاديث التي أمرت بالسلام عند لقاء المسلم لأخيه المسلم، ولكن رد هذا الجواب بأن هذا العموم بأن هذا الإطلاق في الأحوال مقيد في هذه الحالة عند ورود حق المسجد، فحق المسجد مقدم على غيره. قال بعض العلماء: ابتداء الصحابي بتحية المسجد يدل على أن الحق للمكان أولا. ومن العلماء من عكس الاستدلال بهذا الحديث فأجاب بوجه عجيب فقال إن الصحابي قد صلى والنبي ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له النبي صلى الله عليه وسلم وعليك أي عليك السلام ارجع فصل فقبل منه السلام قبل أن يصلي قالوا فهذا يدل على جواز السلام قبل تحية المسجد وهذا الجواب وإن كان انتزاع لطيف يدل على دقة الفهم لكنه مع ذلك معارض للظاهر لقائل أنه لقائل أن يقول إن الصحابي لم يبتدئ النبي صلى الله عليه وسلم بالسلام لأن ذلك أمرا معروفا أن يبتدئ بالمسجد أولا ثم قال العلماء في ذلك إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين قالوا هذا يدل على ابتداء الركوع قبل كل شيء لكن عند من قال إنه لا يشرع للإنسان أن يسلم على الناس إذا دخل بل يبتدئ أولا بالتحية استثنوا من ذلك حالة واحدة وهي إذا دخلت المسجد فقابلك الغير وابتدأك هو بالسلام قالوا فترد السلام عليه ولو لم تكن قد صليت والدليل على ذلك حديث كعب بن مالك الثابت في الصحيحين في قصة الثلاثة الذين خلفوا في غزوة العسرة وفيها أن كعبا رضي الله عنه لما نزلت توبته قال فدخلت المسجد فقام لي طلحة يجر رداءه فالتزمني أي ابتدأه بالسلام فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على طلحة فدل على أنه يشرع للإنسان إذا دخل المسجد وابتدأه من كان بداخل المسجد بالسلام أن يرد السلام عليه الفائدة الثالثة في قوله ثم جاء فسلم فيها دليل على أنه إذا قدم الإنسان على العالم أو على الشيخ وهو في حلقة العلم وحياه بالسلام أنه لا حرج عليه في ذلك وقد ذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى كراهة إلقاء السلام على الشيخ أثناء الموعظة والحديث قالوا لأن الحديث أهم وأجل والذي يظهر والعلم عند الله أنه لا يستقيم الاستدلال بهذا الحديث على مشروعية إلقاء السلام على المتحدث إلا إذا قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في موعظة لأصحابه أو في حديث لأصحابه مع أن الظاهر أنه انقطع واشتغل بالمصلي برؤيته فدل هذا على انقطاع حديثه لكن الذي يظهر والعلم عند الله أن السلام على الشيخ في مجلسه وعلى العالم في حلقته يستفاد من أدلة أخرى منها حديث الثلاثة النفر الذين سلموا على النبي صلى الله عليه وسلم السلام المختلف الكامل وغير الكامل فهذا يدل على أنه يشرع السلام على من كان جالسا وفي قوله فسلم أي قال السلام عليكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية قال ارجع فصلي فهذه الرواية لم تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم رد على خلاد سلامة ومن هذه الرواية أخذ بعض العلماء دليلا على أن الإنسان إذا فعل أمرا منكرا ثم جاء فسلم على الإنسان أنه لا يرد السلام عليه واحتجوا بهذا الحديث وبحديث الثلاثة الذين خلفوا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه كعب فسلم قال كعب فلا أدري هل رد علي أو لم يرد، وأنا أنظر إلى شفتيه صلوات الله وسلامه عليه. قالوا فهذا يدل على هجر صاحب المنكر، لأن هذا الرجل لم يحسن الصلاة وارتكب محظورا في صلاته، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام. والذي يظهر أن الرواية صحيحة في رد النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم أنه لما قال السلام عليكم قال له النبي صلى الله عليه وسلم وعليك، أي وعليكم السلام. وفي هذه الرواية التي اشتملت على رد النبي صلى الله عليه وسلم للسلام دليل على مشروعية رد السلام على من سلم، على من كان في حلقة علم ونحو ذلك، وكذلك فيها دليل على رد ما سبقت الإشارة إليه من قول بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه السلام، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم السلام، وفي قول الصحابي فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فيها دليل على أدب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم وتأدبهم حتى عند رواية القصة. فانظر إلى أبي هريرة رضي الله عنه ما أكمل أدبه وحياءه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يقل فسلم علينا، مع أن الرجل سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة الذين معه، ولكن قال فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال علي رضي الله عنه من أدب طالب العلم في مجلس العالم أن يبتدئ السلام يعني عليه، وأن يخصه بالتحية والسؤال عن الحال، كأن يقول كيف أنت فيخصه من بين القوم. وهكذا الوالد مع ولده، من كمال البر كما نبه عليه بعض العلماء إذا جلس الوالد مع أبنائه وبناته فجاء ابنه يحييه أن يسلم على الجميع سلاما عاما، وأن يخص والده بالسؤال عن الحال. ولذلك قالوا من سوء الأدب إذا وجد إنسان له حق كالعالم والوالدين ونحو ذلك أن يسأل الغير عن حاله بمحضره، لما في ذلك من الاشتغال عن ذي الحق في مجلسه. فالمقصود أن قوله فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي، قوله عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي أمر بالرجوع وأمر بإعادة الصلاة. وفي هذا دليل لبعض الأصوليين الذين يقولون إن الشروع في النوافل يصيرها فرائض واجبة، وهذه المسألة توضيحها أن الشخص لو دخل في صلاة النافلة وأحب أن يقطعها فهل له أن يقطعها أم يأثم لو قطعها من دون حاجة؟ فمن قال إن الشروع في النوافل يصيرها فرضا لازما قال إذا صليت النافلة حرم عليك قطعها إلا من حاجة داعية، كالخوف على إنسان من الهلاك أو دعاء الوالدين وندائهما ونحو ذلك مما دلت النصوص على استثنائه. وأما ما عدا ذلك فإنه يحرم على المكلف فيه قطع الصلاة. ومن أمثلة هذه المسألة من صام متطوعا نفلا ثم جاءته وليمة أو جاءته دعوة أو حضر في مجلس فيه طعام فدعي إلى ذلك الطعام هل يجب؟ فإن قلنا إن الشروع في النوافل يصيرها فرضا لم يحق له القطع كما هو مذهب بعض الأصوليين وهو مقرر في مذهب المالكية، واحتجوا له بقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، وبقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. ولكن ذهب بعض العلماء إلى أنها نافلة باقية، ومن الأدلة على جواز القطع ما ثبت من قوله عليه الصلاة والسلام المتطوع أمير نفسه، فهذا في الصوم وغيره ملتحق به بعموم اللفظ، فدل على أن من تطوع نافلة أنه لا يلزم بإتمامها، ولكن لينبغي للإنسان أن يخرج من الخلاف. واستثنى العلماء رحمهم الله من هذه المسألة أمرين، أحدهما الحج والثاني العمرة، فمن نوى حجا متنفلا أو نوى عمرة متنفلا بها حرم عليه قطعها، ولا تنقطع عنه العمرة إلا بإتمامها، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه وأتموا الحج والعمرة لله. ومن ذلك ولذلك قال بعض العلماء ولذلك بين بعض العلماء لزوم إتمام الحج والعمرة وحكى الإجماع على ذلك. ومن هنا يتبين خطأ كثير من العامة أصلحهم الله، ذلك أن بعضهم ينوي العمرة حتى إذا ركب في الطريق ووجد أي شيء يسير قد لا يصل إلى مقام الاضطرار في صرفه عن عمرته قال لا أريد العمرة، فرجع ولبس ثيابه وتلبس بمحظورات الإحرام. ومن فعل ذلك وجبت عليه الفدية في كل محظور فعله، فإن جامع أهله فسدت عمرته ووجب عليه أن يرجع إلى إحرامه ثانية وأن يتم عمرته الفاسدة على حالتها ويقضي عمرة أخرى مكانها، ويفتدي عن كل أمر محظور ارتكبه أثناء خلعه لنيته. فالمقصود أن قول بعض العلماء إن النوافل تصير فريضة استدلالا بهذا الحديث، يقولون إن هذه الصلاة التي صلاها خلاد النافلة وقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع وأن يصليها مرة ثانية، لأنه لما صلاها المرة الأولى لم يؤد حقها فصارت فرضا عليه بالشروع، فلما لم يؤد حقها طلب منه قضاؤها. وقوله عليه الصلاة والسلام ارجع فصل فإنك لم تصلي، قوله فإنك لم تصلي أي إنما أمرتك بذلك، لأن الصلاة التي صليتها ليست بصلاة واقعة على الصفة المعتبرة شرعا فيلزمك أن تصليها. استشكل بعض العلماء رحمهم الله كيف يرد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي، مع أنه كان بالإمكان أن يبين له صفة الصلاة مباشرة، فلماذا يتعبه بالرجوع؟ وقد أجاب بعض العلماء بأجوبة أنسبها ما قاله بعض العلماء من أن الصحابي لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع كان النبي صلى الله عليه وسلم يظن أن الصحابي استعجل في صلاته فرده حتى يعيد الصلاة، ويتأكد النبي صلى الله عليه وسلم من أن صلاته على هذه الحالة، فيناسب حينئذ أن يعلمه بعد ذلك. وأجاب بعضهم بجواب ثان، وهو أن الصحابي لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه، فلما سأله علمه، ولذلك في المرة الثالثة قال له: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، أي لا أحسن صلاة غير هذه الصلاة. وفي قوله: فإنك لم تصلي، فيها دليل على أن العبرة في الصلاة أن يؤديها المكلف على الصفة الشرعية الثابتة في الكتاب والسنة والثابتة في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، وأن كل من صلى ولم يؤدي للصلاة حقها على الوجه المطلوب أنه لا يعتبر مصليا على الوجه المعتبر شرعا. وقوله: فإنك لم تصلي، نفي لاعتبار الصلاة. وقوله: فرجع فصلى كما صلى، أي صلى دون أن يتم الركوع والسجود، فرجع ثم سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا، أي ثلاث مرات، وخلاد يعيد الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فلما كانت المرة الثالثة قال خلاد رضي الله عنه: والذي بعثك بالحق، أي والله الذي بعثك بالحق. وفي هذا دليل على مشروعية الحلف بالله عز وجل دون أن يطلب من الإنسان أن يحلف، وفيه دليل على تأدب الصحابي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها دليل على أن الإنسان إذا جهل أمرا ورأى غيره أعلم منه في ذلك الأمر أن يتواضع لله فيبين أنه جاهل وأنه يلتمس منه أن يعلمه. فمن دليل فضل الإنسان أن يسأل عن الشيء الذي يجهله، فلا خير في الجاهل إذا لم يسأل، ولا خير في العالم إذا لم يجب ولم يعلم الجاهل. فقوله: والذي بعثك بالحق، أي الذي بعثك بالحق، هذا القسم كان يقسم به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قسم يتضمن إعظام الله عز وجل ويتضمن الشهادة بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم والاعتراف بها. فقوله: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، أي لا أحسن صلاة غير هذه الصلاة أو غير هذه الكيفية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، أي بعد أن اعترف خلاد له بالجهل وعدم العلم بالصلاة المعتبرة: إذا قمت إلى الصلاة، هذه العبارة المراد بها إذا وقفت وانتصبت قائما، وليس المراد بقوله إذا قمت إلى الصلاة أي إذا أردت القيام إلى الصلاة. وهذه العبارة تأتي على وجهين: يقال إذا قمت إلى الصلاة أي قبل أن تقوم إلى الصلاة عند إرادتها، ومنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة فتوضأوا. وأما الوجه الثاني فقوله إذا قمت إلى الصلاة أي انتصبت قائما، وفي هذه العبارة دليل على أن الأصل في المصلي أن يصلي قائما وأن لا يصلي قاعدا إلا من عذر في الفريضة. وأما النافلة فيجوز للإنسان أن يصليها قائما وأن يصليها قاعدا، وإن صلى النافلة قاعدا فإن أجره على النصف من صلاة القائم، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، أي في الأجر، لأن مشقة القيام أعظم من مشقة القعود. وفي قوله إذا قمت إلى الصلاة فكبر، وفي الرواية الأخرى فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. ففي تلك الرواية التي في السنن دليل على فرضية الوضوء وتأكد لما دل عليه دليل الكتاب وفي قوله عليه الصلاة والسلام ثم استقبل القبلة دليل أيضا على فرضية استقبال القبلة وقد تقدم ذلك. وقوله فكبر أي قل الله أكبر وهي تكبيرة الإحرام وفي هذا دليل على أن تكبيرة الإحرام لا تصح إلا بلفظ الله أكبر خلافا لمن قال إنها تصح بلغة أخرى كالعجمية ونحو ذلك من اللغات إذا كان الإنسان لا يعرف العربية. فقوله فكبر يدل على تعين التكبير وهذا التكبير هو تكبيرة الإحرام فرض لازم لا تصح الصلاة إلا به لقوله عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وقوله عليه الصلاة والسلام ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن أي بعد أن تكبر تكبيرة الإحرام اقرأ ما تيسر معك من القرآن في هذه العبارة دليل لبعض العلماء على أن الواجب في الصلاة أن يقرأ المكلف أي آية من القرآن ولكن سيأتي إن شاء الله أن هذا الإطلاق مقيد بالحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وقوله أيما صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج فهي خداج فهي خداج فهذا يدل على تعين الفاتحة. وقوله عليه الصلاة والسلام ما تيسر معك من القرآن يدل على بطلان قول من قال إنما إنه تصح الصلاة بغير القرآن إذا اشتمل اللفظ على التكبير والتمجيد والتحميد ولكن ورد ذلك في الرواية في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يمجد الله وأن يكبره ويحمده ويثني عليه وقد حمل بعض العلماء هذا الأمر على دعاء الاستفتاح دون غيره. وقوله عليه الصلاة والسلام ثم اركع أي بعد أن تنتهي من القراءة اركع حتى تعتدل راكع حتى تطمئن راكعا أي تمكث القدر الذي يصدق على الإنسان أنه راكع ولا تعجل بالرفع من الركوع. وفي هذا دليل على أن المصلي إذا صلى وركع ورفع رأسه مباشرة أنه لا يعتبر راكعا لأنه لم يطمئن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالركوع أولا ثم بعد الركوع قال حتى تطمئن راكعا وهذا يدل على لزوم الطمأنينة ووجوبها ثم ارفع أي من الركوع حتى تعتدل قائما وفي رواية السنن حتى ترجع العظام إلى مفاصلها. وهذه العبارة احتج بها من قال إن من رفع بعد الركوع لا يقبض لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن ينتصب قائما حتى تعود العظام إلى مفاصلها ومن قبض لم يعد مفصل اليدين إلى مفاصل لم تعد مفاصل يديه إلى مواضعها الحقيقية وقد تقدم على الكلام على ذلك في موضعه وأنه لا حرج على من قبض بعد الركوع ولا حرج على من أرسل بعد الركوع وكل على سنة إن شاء الله. وفي قوله ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا دليل على فرضية الطمأنينة في السجود وهذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث في هذا الموضع. وقوله عليه الصلاة والسلام ثم ارفع أي من سجودك حتى تطمئن جالسا فيه دليل على فرضية الطمأنينة في الجلسة بين السجدتين. هذا الحديث اشتمل على ما تقدم من فوائد والأحكام والمسائل